إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي يفرج كرب المكروبين حيث لا كبير يفرج كربا ولا صغير يفرج كربا ولا طبيب يفرج كربا ولا مريض يفرج كربا ولا عظيم يفرج كربا ولا حقير يفرج كربا ولا حاكم يفرج كربا ولا محكوم يفرج كربا. إنما الذي يفرج الكرب واحد وهو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. أحمده فهو الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله ينشي السحاب، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب. ويا من قربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أحمده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة في الله، إن استخرت الحق تبارك وتعالى في أن أجعل خطبة اليوم حول حديث طيب مبارك من أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإن الحديث هذا كما قال النووي رحمه الله إنما هو من معجزات النبوة، لأنه تحقق بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إن العلم في هذا الموضوع جديد للغاية، فركزوا فيه وأسأل الله الثبات لنا جميعا. الحديث هكذا، استمع معي الآن من قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن صنفين من أهل النار ما رآهما بعد ولا كان في عهده صلى الله عليه وسلم. صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: صنف يضربون الناس بسياط كأذناب البقر. استمع: صنف، وفي متن قوم، يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، أي بالكرابيج بالسياط، وهم الحكام الظلمة والأمراء الغشمة وولاة الشرطة الذين يفعلون الأفاعيل بالموحدين في بعض بلدان المسلمين، ليس من قبلي لكني سآتي بالدليل. قوم يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأسنمة البخت. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. أكرر المتنى حتى أبني عليه. صنفان من أهل النار، أي حقت عليهم النار وحق عليهما دخول النار. قوم يضربون الناس بصياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأصنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، في رواية مسلم في الترمذي من مسيرة 500 عام. من هم يا رسول الله؟ من هم؟ أبدأ بالصنف الأول. استمع إلى الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، والحديث صحيح. استمع، يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان شرطح، وينطقها البعض شرطح. قال النووي رحمه الله في تأويل الرواية الأولى: هم غلمان وللشرطة. شرطة ما رآهم النبي على الإطلاق، يحدث عن قوم ما عرفهم ولا رآهم، يكون في آخر الزمان رجال شرطة، أي يعملون في مجال الشرطة، يعملون في مجال الأمن واستتاب الأمور لصالح الولاة، يغدون في لعنة الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. يغدون في لعنة الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم، بأيديهم كأذناب البقر، يحملون السياط الكرابيت التي بها يجلدون الموحدين في السجون دون ذنب اقترفوه. استمع إلى المتن الثالث أيضا من رواية أبي هريرة: يا أبا هريرة، توشك إن طالت بك مدة، احفظوا المتون معي، توشك إن طالت بك مدة، أي توشك يا أبا هريرة إن طالت بك حياة أن ترى رجالا بأيديهم كأذناب البقرة يغدون في سخط الله ويروحون في لعنة الله، أي هم غلمان الشرطة الذين يحملون السياط الذي يشبه أذناب البقرة، غدوهم في سخط من الله ورواحهم في لعنة من الله، يعذبون الموحدين دون ذنب اقترفوه. استمع إلى المتن الرابع أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان من أمتي رجال. المتن الثاني: يخرج رجال في آخر الزمان من هذه الأمة يحملون السياط كأذناب البقر، يروحون في غضب الله ويغدون في سخطه. الحديث الخامس الذي أختم به وهو في مجمع الزوائد وعند الطبراني، استمعوا معي، يقول صلى الله عليه وسلم: يتولى عليكم أمراء هم شر من المجوس. هم شر من المجوس، أي يأتي في آخر الزمان أمراء، أي حكام لبعض بلدان المسلمين، هم شر من المجوس. لم يقل إنهم كفروا ولا أشركوا، لا أبدا والعياذ بالله، لكنهم قال عنهم شر من المجوس في إيذائهم للموحدين وتعذيبهم لمن طالبوا بشريعة رب العالمين. استمع واحفظ، فإن الحديث يوزن بالذهب، فإني أنقل وحسب. قال العلماء: وليس المقصود بذلك أن يكون الحكام قاطبة على هذه الهيئة أو أن يكون الولاة جميعا على هذه الصفة، لكن يكون بعضهم على هذه الصفة. ركزوا في نقلي هذا، أعود إلى ما بدأت، بأيديهم صياط كأذناب البقر. لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن حمل إنسان ثوطا أي قربات، بل إن النبي لم يرى الثوط على الإطلاق الذي قصد في النص، وظهر بعد النبي، اسمعوا معي على سبيل المثال لا على سبيل الحظ، هذا هو أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة وقامع البدعة رحمه الله، بعدما مات المأمون وظلمه جاء المعتصم في محنة خلق القرآن وقال ائتوني بأحمد، فكفلوه بالحديد من يديه ورجليه حتى أنه كان يعجز عن حمل هذا الحديد، فكان لا يستطيع المشي فربطه في تكة السراويل، وأتي بأحمد بين يديه فرآه رجلا كهلا، قال ألم تحدثوني بأنه شاب؟ ثم نظر إليه وقال ما تقول في القرآن؟ المهم أنه جادله، لأني لو أتيت بما دار في المحنة لانتهت الخطبة. المهم أن المعتصم غضب عليه غضبا شديدا، ثم قال للجلاد اضربه قطع الله يدك، فحمل الثياب الكربات وانهال به على أحمد، على هذا الرجل العالم العجوز، على هذا الرجل الكهل، العجوز تطلق على النساء لا على الرجال، على هذا الرجل الكهل. انظروا ماذا جرى، انهال عليه بالثياب، فلم يعجب ذلك المعتصم، فقام ثم قال قطع الله يدك، شد عليه، سأتقرب لله بخطاي إليه حتى أجلده. ثم مضى إليه وحمل الثوط وانهال به على أحمد حتى أغمي عليه. قوم يضربون الناس بصياط كأذناب البقر، أخرج من هذه، بل هذا إمام من أئمة أهل السنة في الستينات يحكي عن العذاب الذي ألم به، فيقول كانوا يجلدونني بالصياط آناء الليل وأطراف النهار، لأنه قال ربي الله، ولأنه نادى بتطبيق شريعة الله، فكانوا يجلدونه آناء الليل وأطراف النهار. قال العالم هذا والله الذي لا إله إلا هو كان يأتي اثنان علي بالصياط يضربان على ظهري وعلى رجلي وعلى منكبي فأشعر بألم، ثم بعد ذلك لا أشعر بشيء أبدا، وكأن حلاوة الإيمان قد أنستني مرارة الصياط، ما أشعر بشيء. هم يكيدون، هم يتألمون، وهم يجلدونني، أي هما وأقل الجمع اثنان يجلدونني، وأنا لا أشعر إلا بحلاوة الإيمان. أيها الأحبة في الله، بل اسمعوا الموقف هذا، هذا إمام عظيم معروف بالنسبة للأمة بأثرها، قال في الستينات أيضا، قال دخلنا السجن الحربية فكانوا يقومون بتعذيبنا آناء الليل وأطراف النهار، في الصباح يضعون لنا الصفيح ومن تحته النار، فنجري على هذا الصفيح حتى لا نرى أرجلنا وكأنها البالون من الانتفاخ والتورم. انظروا، ثم بعد ذلك يمسكون بنا ويأمروننا أن نكشف عن ظهورنا، فيجلدوننا بالصياط على ظهورنا، ولا يتركون الواحد منا حتى يكون ظهره كالبالون، انظروا بالسياط، حتى يصير الظهر كالبالون المنتفخ، ما أن يمشي الواحد منا إلى زنزانته، وما أن يدخل الزنزانة حتى يغمى عليه، ثم يفيق، فيأتي الثاني وقد جلد ظهره وانتفخ. انظروا هذه النتوءات، هذه الأورام بداخلها الصديد، فيقول الأول للثاني بعد إذ يقوم من إفاقته: يا هذا استعن بالله وامسح لي ظهري. أيفقع هذه الدمامل؟ لأنه لن يستطيع أن ينام عليها ساعة من ليل أو نهار، فيستعين بالله ثم يأتي بأظافره ثم يفقع له هذه البالونات في ظهره فيغمى عليه حتى إذا أفاق يقول الذي فقع له: والآن دورك افقع لي ظهري. فيفقع له ظهره حتى يغشى عليه. قال: وهكذا كانت تدور بنا الأيام آناء الليل وأطراف النهار، لا لذنب ارتكبناه ولا لجرم فعلناه وما كنا مع اليهود، بل كنا نطالب بشرع الله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم يضربون الناس بصياط كأذناب البقر، منهم هذا الذي كان يحمل الكرباج بيمينه أي الصياط وقد أنشأ زنزانة برقم 18، وكان يمر على المسجونين من الملتزمين يجلد ظهورهم آناء الليل وأطراف النهار، حتى إذا قال الواحد منهم: يا رب، فيقول له: لو نزل ربك لوضعته في الزنزانة هذه. الله أكبر على كل كبير، والله أعلى فوق الجميع. ماذا جرى له؟ سلط الله عليه في يوم عيد وهو متجه إلى أسرته، وقد فتح الأغاني في سيارته واندفع بسيارته إلى بلدته إلى أهله، فسلط الله عليك شاحنة فدخلت فيه، فدخل سيخ من الحديد في عنقه من أول عنقه حتى خرج منه، فكان يسأل الموت والموت لا يأتيه. أذاقه الله الذل في الدنيا فضلا عن العذاب في الآخرة. قوم يضربون الناس بصياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. اسمع معي، ونساء كاسيات عاريات، هي كاسية وفي نفس الوقت هي عارية، كيف تكون كاسية عارية؟ استمع أيها الحبيب، قال العلماء: كاسيات عاريات على أربعة أضرب. الضرب الأول هي التي تكون في ظاهرها أمام الناس على خير، وفي باطنها هي بعيدة عن الله رب العالمين. الثاني هي المرأة التي تدعي الصلاح وهي على غير الطهر والعياذ بالله. الثالث الكاسية العارية هي المرأة التي تلبس الضيق من الثياب، تلبس البنطال وتلبس القميص، حتى إذا مشت في الشارع رأيت الفخذين بتجسيم الفخذين، ورأيت الساقين بتجسيم الفخذين، ورأيت الذراعين بحجم الذراعين، ورأيت النهدين بحجم النهدين، برزت الأعضاء من جسدها في الثياب. هي كاسية أمام الناس لكنها عارية فيما أبدت من هذه المفاتن. والقول الرابع: كاسيات عاريات هن النساء، الواحدة منهن تلبس القصير من الثياب، إذا مشت قصرت ثوبها حتى تظهر قدماها وحتى يظهر ساقاها، وكشفت عن ذراعيها فظهر ذراعاها، وكشفت عن صدرها وعن نحرها وعن شعرها. هي كافية لكنها عارية، وكأني بقول الذهبي رحمه الله: أيما امرأة كشفت عن شعرها في الدنيا إلا وربطت من شعرها في جذوع من النار يوم القيامة، وأيما امرأة كشفت عن رجليها في الدنيا إلا وعلقت من رجليها يوم القيامة في جذوع من النار، وأيما امرأة كشفت عن ذراعيها إلا وعلقت من ذراعيها في جذوع من النار، وأيما امرأة أبدت ثديها يوما ما إلا وعلقت من ثديها في جذوع من النار يوم القيامة أهوال وأنكال وكرب وأحوال لا يعلم مداها إلا الواحد المتعال. بل هذه التي خرجت تنافس الرجال إذا نظرت إليها في بيتها رأيت جيفة، وإذا خرجت من بيتها لبست أجمل ثيابها وكشفت عن ذراعيها وعن رجليها وأبدت شعرها ومشت كالشيطان بين العباد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان؟ وربما كان زوجها من المصلين، ربما كان زوجها من الراكعين الساجدين، وهي تلبس البنطال أو تخرج قصيرة الثياب، أين الرجولة؟ هؤلاء هم الديايسة، هؤلاء هم الديايسة. واستمع أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال، استمع احفظ وراجع، رجال يركبون السروج كأنها أشباه الرحال. ما معنى ذلك؟ أي يركبون الوتير الممهد، أي حينما يجلس على الدابة يجلس على كرسي ممهد، سواء في السيارة أو في آلة أو على حمار أو على بغل، يأتون المساجد، وفي رواية يأتون المساجد يلحقونها ونساؤهم كاسيات عاريات. رجعوا الأحاديث، رجعوا، ونساؤهم جايين المسجد، جايين يصلوا معانا، زوجته بنطال، زوجته لبس بدلة، زوجته لبس قصير، زوجته إذا مشت رأيت رجليها، رأيت شعرها، رأيت عنقها، رأيت ذراعيها، جاي المسجد، يأتون المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. من الذي يأمر باللعن هاهنا؟ النبي يقول لطائفة المؤمنين: إلعنوا هؤلاء النساء، إلعنوهن فإنهن ملعونات. راجع الأحاديث بالحرف، إن وجدت ذرة من ضعف فالقول باطل، إلعنوهن فإنهن ملعونات. والحديث الذي يلي ذلك من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم أيضا: يكون في آخر الزمان رجال من أمتي يركبون السرج يتجهون المساجد، وفي رواية يلحقون المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات. إن الموضوع طويل، وإن النفائس فيه عظيمة، وسآتي فيه بجديد بإذن الله مما تشيب له رؤوس الصالحين، لكن بعد الصلاة لأني أرى الوقت قد انتهى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، يشهد الذي خلقني من فوق عرشه أنني ما تطرقت إلى حرف إلا بدليل وتفسير، ومن أجل ذلك فإني أتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام، برحمتك يا رحمن، برحمتك يا رحمن. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا، اللهم احفظ شامنا، اللهم احفظ شامنا وبارك لنا في شامنا، اللهم احفظ يمننا وبارك لنا في يمننا. زمننا. اللهم احفظ مصرنا وبارك لنا في مصرنا واحفظ لنا فلسطين وعدها إلى الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين، واحفظ بلد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بالصليبيين المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خلصنا من شرورهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم شرد نساءهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة. أيها الأحبة في الله، عود على بدء في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، والذي رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه أيضا: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم يضربون الناس بصياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي متن من مسيرة 500 عام. اسمع معي، سأتيك بجديد أيضا، لكني أردت أن أعرج نظرا لأن وقت الخطبة لا يتسع إلى التعريج على الإطلاق. أخذ الشطر الأول: قوم يضربون الناس بصياط كأذناب البقر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غلمان وللشرطة، وأنهم الشرطة الذين يأتون في آخر الزمان في بعض البلدان. استمع معي إلى هذا المنطق الطيب حول هذا الحديث: جاء رجل يطرز ثياب السلطان لسفيان الثوري، وقال له: يا إمام، أنا الذي أطرز الثياب للسلطان، وهو يأمر الغلمان بأن يفعلوا كذا وكذا، أأنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا؟ من قوله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال: كلا، بل أنت من الذين ظلموا أنفسهم. اسمعوها، في بعض البلدان الوالد يروح يدفع 50,000 100,000 رشوة علشان يدخل ابنه الشرطة، يطلع بعد كده ابنه في بعض البلدان اللي اقصدها يسبب الدين، يلعن والعياذ بالله السماوات والأرض، يلعن للموحدين، يأكل أموال الناس بالباطل، يظلم، يفعل الأفاعيل. اشترى له النار بثمن باهظ. اسمع معي يا من تبحث عن هذه الأمور، انظر، قال: بل أنت من الذين ظلموا أنفسهم، ولكن الذين ركنوا هم الذين يبيعونك الإبرة والخيوط. اللي بيع لك الإبرة والخيط هو اللي ركن إلى الذين ظلموا. أنا أنقل، استمع واحفظ، أنقل بأمانة، وهذه أمانة. ولذلك استمع معي إلى هذا الأمر، ذكر الذهبي رحمه الله حول هذا أيضا موقفا لرجل كان من غلمان وللشرطة، وكان يحمل السيارة في ذهابه وإيابه، رايح جاي شايل الكربات، ليه؟ على أساس يعلم إنه من غلمان وللشرطة، ما حد يقدر يكلمه، مع حصانة ما في واحد يجرؤ على الكلام معه على الإطلاق. مش معايا؟ هذا الرجل كان يشتكي ويتمنى، شاف الترزي، ها، فصل الثوب ده، تيجي تقول له يعني ها أسكر لك المحل، أخرب بيتك، أولع فيك، مش فلوس، اعملوا خلاص. انت صاحب مطعم جاهد كم وجبة، ها، بكام، ها، احرق لك المطعم، سكر لك المطعم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. راح للجزار 5 كيلو لحمة، 10 كيلو، 20 كيلو، يعني اها مش عارفني، انا الباشا، انا الباشا. وعلى فكرة الباشا في اللغة هو كعب النعل، كعب النعل اللي بتدوس عليه برجلك، اللي بتدوس عليه، لو انا الباشا، انا الباشا، وهو باشا، صح ولا مصح؟ باش تعال معي، ها، هخرب بيتك واعمل فيه. او ده كان زي دول الذهبي بيحكي عنه، في يوم اشتهى سمك، عايز اكل سمك، حد يدري يقول لي؟ اشتال الكربات ومشى كده بقى، لا الارض سيعاه ولا السماء سيعاه ولا الكون، يا اخي انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. راح لاصياد مسكين، حظ الصياد المسكين، رجل صالح من الصوامين من القوامين من المصلين من الراكعين من الساجدين من الصالحين، لكن مبتلى فقير فقير. وقالوا ما ذاقوا طعاما منذ يومين، ربنا كرموا أم اصطاد سمكة. وإذا حب الله عبدا إيه ابتلى هيجي لك عندني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. جاب لك الخليسة بقى على دماغك أتصبرون وطلع السمكة فرحان أنا أروح أبيعها مش أكلها أبيعها وأكل ولادي من ثمنها لسه بيحطها في الكيس اللي شايله الكربات. أنا الباشا أنا من غير منوال الشرطة. عايز إيه يا عمي السمكة دي؟ والله ما ذقت طعاما منذ يومين لا أنا ولا أهلي ولا أولادي، ما ينفع ما. ثم نهال عليه بصوته طب تكذب ازاي؟ فيش موت، المهم انا اكل انا اعيش انا انبسط. طرد خدها منه. اتصبرون؟ ربنا قال ايه بعدين؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون؟ ايه اللي بعدين؟ وكان ربك بصيرا. ربنا شايف ولا مش شايف؟ مطلع ولا مش مطلع؟ يرى ولا مش يرى؟ فقير عاجز وقوي ظالم اهو. وجعلنا ركزوا مش مجرد سمع، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ جالك ظلمك يا أخي أتصبرون؟ مش كده بس. وكان ربك بصيرا وعين الله لم تنمي مطلع. يوم الفقير جاي رفع يدي يا رب إن هذا التقوى علي بقوته وأنا ضعيف فقير، اللهم إنك أقوى منه فأرني عجائب قدراتك فيه. هو قوي لأنه مع السلطان، أنا فقير وضعيف، أنت أقوى منه أرني بقى عجائب قدرتك فيه. لا شال السمكة ومروح سمكة عادية، فضربته بزعنفها في يده أم الضرباء فدخلت الشوكة في يده انقضمت. إيه يعني شوك؟ فطلعها روح فصار الألم على ألم حتى وصل إلى الساعد. ذهب للطبيب في قال له ألم في عاج؟ قال له كنتر؟ قال له لا مرض الأكلة، هذا قد اعتر، هذا سم، سم يثري في يدك من الزعنف، أرى سما يثري في يدك أعمل إيه؟ قال له تعال نقطع لغايتنا. قطع بعد كده راح ينام سم ألم ألم. راح للطبيب قال له السم وصل إلى هنا لابد وأن نقطع وإلا وصل إلى قلبك. اقطع قطع بالليل ما أشأل ينام نصلي رجع إيه؟ لابد وأن نقطع من عند الكتف. قال له عجيبة ما بيقف. قال له انت عملت شيء؟ قال له والله حصل كذا بس ده سمك سمك. قال له اذهب إلى هذا الرجل فإنها دعوة استجابها الله. فأخذ يبحث عن الفقير حتى وقف على رأسه. وقف على رأسه روح يسأل ما راح البحر لا قاعد في المكان اللي جاب منه السمكة قاعد كده يبكي. لا ما ذهبت إلى بيتك؟ قال أذهب كيف وما عندي طعام. هل دعوت علي؟ قلت اللهم أرني عجائب قدرتك فيه. قال وقد أراك أنظر قطع ذراعي إلى الكتف اعف عني الآن. قال اللهم إنك قد أريتني عجائب قدرتك فيه اللهم أرني عفوك فيه. فوقف الأمر والحمد لله معي. تعال بقى الحته الاخيره نختمها بقى ثانيه بقى لابد تسمع لابد تسمع. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات شوف مائلات في مشيتهن تمشي تتمايل فوق وتحت. هتقولي فوق وتحت انت شيخ؟ اقول لك حديث النبي اهو لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصاء. يعني النساء ما تيجي تمشي تلبس كعب عالي او ترفع رجله وتنزل رجله وتهز جسمها على اساس تخلي عاجزيتها يعني اليتها تضطرب تتهز تمشي تهز والعياذ بالله. لعنة الله على الظالمين العنوهن فانهن ملعونات. شوف اللي جاي ده حديث النبي اهو حتى تضطرب اليات نساء دوس اهو الواحدة تمشي تهز عاجزيتها والعياذ بالله مجرمة اهي. مائلات يعني في مشيتهن رايحة جاية مجرمة شيطانة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. يعني إذا كانت هذه المرأة متبرجة الشيطان يتقمص جسمها على ثديها يتقمص وعلى رجليها وعلى يديها وعلى كل حتة وعلى شعرها كارتة شعرها مثل الليفة الشيطان يزينه للمريض، للفاشل، للذئب البشري. يبقى رجلها كيف؟ الشيطان يبين له يعني ما في أجمل من كده على الإطلاق. أهو شيطان يزين، والعياذ بالله، مائلات في مشيتهن. شوف اللي جاي، مميلات لقلوب الرجال. مميلات لمين؟ لقلوب مين؟ انتم مالكم كده؟ مميلات لقلوب مين؟ للرجال اللي واثق من نفسه يرد، انما اللي عنده الداء يروح يعالجه. مميلات لقلوب الرجال، بس اي رجال؟ لا، يعني الذكور. الذكور مين؟ اصحاب النفوس المريضة الضعيفة. لان الرجل الحقيقي ربنا قال له ايه؟ كل المؤمنين يغضوا، ها، لا ينظر الى البذاءات ولا الى التفاهات، لا ينظر الى هذا الذباب. يتعالى ويتسامى ويركع ويسجد ويقرأ كتاب الله ويقرأ سنة النبي، هو يعظ نفسه بالمواعظ. طاهر طاهر. شوف بقى معي، مائلات مميلات كأسنمة البخت. يعني الواحدة منهم تجيب شعرها وتلفه كده، تلفه فوق الرأس اللي هو الكعكة، الكعكة تلف مثل ما تجيب الجمل، البعير. البعير له سنام، له ولا ما له؟ السنام بتاع البعير اللي في وسط ظهره طالع كده، صح ولا مصح؟ هي تقوم عامله شعرها زي سنام الجبل ده، الجمل، تلفه وتقوم عامله فوق، يا بجنب يمين يا بجنب يسار، كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. تعال اسمع معايا اللي بقولك، هي هدية الدرس. عرفناه، هذا شاب أتاه الله من المال، لكن ما في التزام يصلي، لكن ما في التزام، ورب مصل لا خير فيه. هذا الولد أعجب بفتاة، فعلا آتاها الله من الجمال ما آتاها ومن الحسب. جمال ما في بعد الطول تحدث ولا حرج، جمال جسمي تحدث ولا حرج، قوام ما في بعد كده، لكنها كانت كاشفة عن شعرها، كاشفة عن نحرها، وكان ثوبها لا يصل إلى ركبتيها، وكانت تلبس بنصف كم في الصيف. مش بعد كده يعني مجرمة ضيعة، إلعنوهن فإنهن ملعونة، ضيعة جمال. هذا سحر بها، استولت على قلبي وأخذت بمجامع فؤاده. صمم تزوج. بعد ذلك كان يتباهى بها، يعني حتى ما يقول لها البس، الشباب يروحوا يا أخي قل لزوجتك كذا، ده فتنة، زوجتك جميلة، بيتك هيتخرب. لا لا لا، أنا مبسوط كده، أنا مبسوط. ديوث، والجنة حرام على الديوث، فرحان عشان يتقال لزوجته يا ده لزوجته يا. شوف اللي جاي، أهو عملت، استلمت العمل وعمل لها زميل ذئب أراد أن يصل إليها بكل طريق. دفع الماء، فكان يلبس أجمل الثياب، وكان يضع أجمل الطيب، وكان يهتم بنفسه، وكان يتقرب إليها ويشعرها بأنه الوحيد الذي يعلم قيمتها وقدرها. من زوجها ده أنا لو أنت تبعي، أنا كنت حطتك في النجوم، أنا حطتك في السماء، أنا حطتك في جهنم الحمراء. كلام كله نصب ولاد إيه والعياذ بالله. شوف اللي جاي، شياطين. فأخذ يدن ويدن، فعرفته على زوجها. انت يسقى بالماء في مشكلة، حيدي عين الميلاد تدعيه لزميلي صاحبي يجي. حتى زوجها تأخر، فتحت الباب، تعال تفضل لزميلي، زميلي اهو قاعد معاها يختلي بها كده كده كده، حتى والعياذ بالله علم سرا من أسرارها يرتبط بزوجها بماضيها. هي أطلعته عليه من باب يعني ما خلاص أوثق واحد. فدعاها إلى نفسي فأبت، قال لأفضحنك عند زوجك، فابتزها فذهبت إليه فصورها، قام بتصويرها ويفعل المعصية. فكان يبتزها بعد ذلك، وزوجها ديوث لا يعلم شيئا على الإطلاق. شوف اللي جاي، أراد أن يخرج إلى المصيف الزوج، أخبرها، قالت أنا معك لكني سآتي بزميلي. قال لا بأس، يساعدنا كويس، محتارة، ده مظهره جميل، ده أنيق، ده جنتي، خد بالك. ذهب الثلاثة، استمتعوا بالبحر وكده، حتى أن الزوج كان ينزل إلى البحر وده يدعي أنه نايم، حتى إذا خرج فعل المعصية معه. ثم تخرج هذه، والثلاثة بعد الانتهاء عادوا راجعين بقى بعد المصير، انتهى، راجعين في سيارة في الليل البهيم. فسلط الله عليهم شاحنة، انظروا، فرصفت الرجلين، الاثنين الديوث والمجرم، ترصفوا تماما. اما هي ماذا جرى؟ بترت رجلاها من اعلى، ما بقاش لها رجلين، اللي بتتباهى بهم واللي كانت كشف عنهم واللي فتنت زميلها وفتنت الناس وكانت تهز الطرق، ربنا سلط عليه، انقطع، ما في رجلين، ما في رجلين. اتباهي بقى، انتهي بقى يا عرجة بقى. مات مات مفرج لنا على الإطلاع. انظروا فتألمت وحزنت حزنا شديدا وأخبرت الناس بما جرى. ثم بعد ذلك من شدة الحزن أصيبت بجلطة على المخ، ركبوا لها الأجهزة. ما في أكثر من شهر حتى لقيت ربها، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. فكونوا مع رسول الله تسلموا، والسلام عليكم.